السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل، ما كنيته يا أخانا؟ أنت الإمام أحمد ابن حنبل، ما كنيته؟ لا تدري؟ أفيكم أحد يدري؟ قم. كنيته أبو عبد الله. وكم تعرف من أبنائه؟ عبد الله وصالح. أحسن، جزاك الله خيرا. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث الصحاح. الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة، هذا خبره مما تواتر، وقد تنوعت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قد قال الناظم: مما تواتر حديثه من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فرؤية الله عز وجل يوم القيامة هذا مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندك السؤال يا أخانا، قم أنت يا واضع يدك على خدك، قم. أنت كنت تفكر؟ ها؟ طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لو قال قائل ناظرة بمعنى منتظرة، فبماذا سترد عليه؟ نعم، لا تدري؟ طيب، من فيكم يدري؟ نعم، أين هو؟ قم يا مصطفى، أنت أهل لذلك. صحيح، إذا تعدى النظر بإلى فهي رؤية العين، فهي رؤية العين، نظرت إلى محمد أي رأيته بعيني، هكذا. ومنه هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، وتأتي بمعنى منتظرة إذا كانت بإلا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ ينظرون إلا بمعنى إيش؟ ينتظرون، من الانتظار هنا، وليس من النظر، وليس من النظر. فإذا النظر إذا عدي بإلى فهو يحمل على رؤية العين، وإذا كان بإلا فهو من الانتظار لا من النظر. عرفتم الآن؟ وهل يأتي النظر بمعنى التفكر؟ نعم، من القائل ها أنا ذا؟ قم. إذا عدي بفي يأتي بمعنى التفكر، صحيح. هات مثالا. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض صح، هنا بمعنى إيش؟ التفكر، هنا بمعنى التفكر. فيقال لهؤلاء إن النظر في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر عدية بإلى فيحمل على رؤية العين، هكذا هكذا أو لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم. أيوة. لا بأس إذا تعدت بنفسها هذا أقرب، صحيح. طيب، ومن الأدلة أيضا على رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فمن يقول أنا؟ هذا تقدم في درس ماضي. قم يا عبد المجيد قم. أحسنت، هذا معنى مستنبط، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللقاء هنا بمعنى الرؤية، إذا أضيفت إلى من لا يمنع من النظر إليه مانع. أحسنت، جزاك الله خيرا، هذه فائدة. نعم، من يقول أنا؟ قم يا أخانا أنت. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. أحسنت. نعم، من يقول أنا أيضا؟ قم يا حمدان. قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، ما وجه الاستدلال من الآية؟ إذا كان الكفار محجوبين عن رؤية ربهم فإن المؤمنين ليسوا بمحجوبين. صحيح، فيه إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين. حديث جرير هكذا في البخاري ومسلم، إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وهو فيه إثبات الرؤية وتشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال. لا خلاص استريح، اترك مجالا لإخوانك. نعم، من يقول أنا من هذه الجهة؟ قم الأخ الرافع يده، قم. أحسنت، حديث صائف في نعيم أهل الجنة أنهم أكرموا برؤيتهم لله عز وجل، وما رأوا نعيما أعظم من رؤيتهم لله عز وجل. نعم، تفضل. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المزيد هو رؤية الله عز وجل. إذن الأدلة على رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة أدلة كثيرة، وهي مما تواترت. ومن المسائل الأخرى التي لها علاقة بالرؤيا رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه، أهل رأى ربه أم لم يرى ربه؟ كذلك أيضا من المسائل رؤية الله عز وجل أو رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه في المنام. كذلك أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الباب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. إذن المسائل التي معنا في هذا الباب رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وهي ثابتة متواترة، يضلل ويبدع من نفى رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا يضلل ويبدع كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة. كذلك أيضا من المسائل كما سمعت رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه في الإسراء والمعراج. قد جاء عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فهي نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لربه، بينما جاء عن عبد الله بن عباس أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. عرفتم؟ فقال العلماء، وهو القول الراجح في الجمع بين هذين القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية وكذلك ابن كثير وابن حجر العسقلاني، أن الذي نفته عائشة أم المؤمنين أن يكون رأى ربه بعينيه، أن يكون رأى ربه بعينيه، وأن الذي أثبته عبد الله بن عباس من الرؤية هي رؤية الفؤاد لا رؤية العين. وصلت؟ عائشة أم المؤمنين تقول: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. الآن نفت أو لا؟ أجيبوا: نفت. عبد الله بن عباس جاء عنه أنه أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج، فعندنا مثبت وعندنا نافي، هكذا قال العلماء في الجمع بين القولين. أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه، هذا الذي نفته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والذي أثبته عبد الله بن عباس أنه رأى ربه بفؤاده لا بعينيه. وعلى هذا هل يكون بينهما خلاف؟ الجواب: ليس بينهما خلاف، ليس بينهما خلاف. وفي هذا القول ما يقطع على الذين يدندنون دائما أن الصحابة بينهم خلاف في العقيدة. موجود هذا؟ موجود، يدندنون الليل والنهار بأن الخلاف موجود في العقيدة بين الصحابة، ويمثلون برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه في الإسراء والمعراج. قالوا: هذا مما اختلفت فيه عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن عباس. والجواب ما سمعت أنه ليس ثمة اختلاف بينهما. عائشة أم المؤمنين نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه، وعبد الله بن عباس أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بفؤاده. عرفتم الآن؟ وعلى هذا لا يكون خلاف. قد جاء عن الإمام أحمد تارة يطلق وتارة يقيد، والصواب ما هو؟ التقييد، أنه رأى ربه بفؤاده، رأى ربه بفؤاده لا بعينيه. طيب، يبقى هل رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في الدنيا؟ الجواب: لم يرى ربه في الدنيا، هذا قول أهل السنة والجماعة، وكل ما جاء من الأحاديث في ذلك فهي موضوعة مكذوبة. عرفتم الآن؟ إذن قول أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا أنه لم يرى ربه في الدنيا، وأن ما جاء من الأحاديث فهي موضوعة مكذوبة لا يصح منها شيء. يبقى معنا المسألة الثالثة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أين؟ في المنام. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، قد صح أنه رأى ربه في المنام في الحديث الذي احتبس فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، أي تأخر، وقال أنه رأى ربه في المنام. ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء وحي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا رأى ربه في المنام، ولكن هل يقال أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى ربه في المنام؟ الجواب: اختلف الحاضرون. قد جاء عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى إغلاق هذا الباب، يرى إغلاق هذا الباب، لأنه لو فتح الباب لجاء كل مخرف من أهل الصوفية والكذب والدجل ويدعي أنه رأى ربه في المنام، وهذا يقع به تضليل للناس. فعلى هذا ينبغي أن يغلق هذا الباب وألا يفتح، خشية أن يتخذه أهل الباطل من الصوفية وأرباب الطرق طريقا لإغواء الناس وإضلالهم. هذا نحو ما قاله، أو بنحو هذا قال الشيخ ابن عثيمين في بعض أجوبته في اللقاء المفتوح أو في لقاء الباب المفتوح. نعم يا أخانا، تفضل. هو ليس كمثله شيء، حتى القائلون برؤية الله في المنام يقولوا لا تعتقد أن الذي رأيته هو الله عز وجل، إنما قالوا أنه من باب الرؤى في معاني الخير. عرفت؟ وعلى هذا، هذا الباب الحق أنه باب ربما يفتح على المرء، يفتح على المرء أبوابا من الخطرات والوساوس، وقد تكون طريقا لإغواء الشيطان. فعلى هذا الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا يتعبد بأنه ككلام الله القرآن، فهو كلام الله عز وجل، لكن المتكلم به هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا يفرق بينه وبين القرآن، فلا يتعبد بألفاظه، وكذلك أيضا لا يعتقد أنه من جملة آيات القرآن. نعم، هذا من الأدلة، هذه من شبهاتهم الذين نفوا رؤية الله عز وجل، سنذكر هذا إن شاء الله. مما استدل به الذين نفوا رؤية الله عز وجل قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والجواب على هذا أن الإدراك بمعنى الإحاطة، والإحاطة أخص من مطلق أو الرؤية، فالذي نفي هو الإدراك أي الإحاطة، ولم تنف أصل الرؤية. أنت تقول الآن رأيت السماء، فهل أحط بها؟ الجواب لا، لم تحط بها، لكنك رأيتها. فالله عز وجل يرى لكن لا يحاط به علما، فهذه الآية دليل عليهم لا دليلا لهم. لا تدركه الأبصار أي إدراك إحاطة، وليس فيه نفي أصل الرؤية لله عز وجل. طيب، قال وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رأى ربه، هذا في الإسراء والمعراج، وتقدم أن قلنا أنها رؤية، رؤية فؤاد لا رؤية عين. قال رواه قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. قتادة هذا رمي بالقدر. قال ورواه الحكم بن أبان صدوق له أوهام يحسن حديثه ما لم يكن الحديث هذا من أوهامه عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه علي بن زيد وابن جدعان مختلف فيه والراجح ضعفه. قال عن يوسف ابن مهران، وهذا الراوي مجهول، تفرد بالرواية عن علي بن زيد بن جدعان هذا الذي بين أيدينا، والجهالة تنقسم إلى قسمين، مجهول عين ومجهول حال، فما تعريفهما؟ من يقول أنا خيرا إن شاء الله، يبدو أن السؤال كبير، قم يا أخانا محمد قم. مجهول العين من تفرد بالرواية عنه راو واحد. أكمل، لا أكمل، من يقول أنا قم. مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر صح. مجهول الحال من روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر صحيح. والمستور والمستور قم. المستور مجهول الحال نفسه، هذا اختيار الحافظ ابن حجر. ومن العلماء من يقول أن المستور من روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر. قال والحديث عندنا على ظاهره، وهو أن عبد الله بن عباس أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج. ومن الذي نفى الرؤية؟ عائشة أم المؤمنين. والجمع بينهما أن يقال إن الذي نفته عائشة أم المؤمنين هو رؤية العين، وأن الذي أثبته عبد الله بن عباس هي رؤية أو هو رؤية الفؤاد. وبهذا لا يكون ثمة خلاف بينهما. قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي قاعدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات أنها تبقى على ظاهرها، فيثبت ظاهرها ويعلم معناها، لكن الكيفية مما استأثر الله بعلمها، لها كيفية لكننا لا نعلمها. وإجراء النصوص على الظاهر اللائق بالله عز وجل هو منهج أهل السنة والجماعة، فيثبتون الأسماء والصفات كما أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكلام فيه بدعة، أي ما سلكه أهل البدع في تأويل الرؤية. فإن الذين نفوا رؤية الله عز وجل قالوا يلزم من هذا أن يكون جسما، عرفتم؟ قالوا لو أثبتنا أنه يرى معنى ذلك أنه جسم. فيقول لهم أهل السنة إن لفظة الجسم لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، إنما جاء بها المتكلمون، فهي من ألفاظ أهل الكلام، فنحن لا نثبتها ولا نردها. نقول ماذا تريدون بالجسم؟ ماذا تريدون بالجسم؟ فإنها من الألفاظ المجملة، فإنها من الألفاظ المجملة. ولو آمن هؤلاء بالفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الصفات التي تضاف إلى الخالق فهي تضاف إليه على الوجه اللائق به، وهي صفات كمال، وأن الذي يضاف إلى المخلوق على الوجه اللائق به وهي صفات نقص. والمسائل التي جرى فيها خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج، وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، هذه المسائل ليست من مسائل التبديع والتأثيم، لكن من نفى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فإنها من مسائل التبديع والتضليل، لأن الخبر فيها قد تواتر وهو مبثوث في كتب أهل السنة، وهو من عقائد أهل السنة والجماعة، فمن خالف هذا خالف أمرا معلوما ظاهرا قد تواترت به النصوص، فهنا يبدعه أهل العلم ويضللونه. قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. إذن نصوص الصفات ينبغي إجراؤها على ظاهرها، فلا ينبغي تأويلها، لأن التأويل صرف لللفظ عن ظاهره بلا دليل، صرف لللفظ عن ظاهره بلا دليل، وصرف الألفاظ عن ظاهرها أيضا قول على الله بلا علم، والله عز وجل حرم القول عليه بلا علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتبقى النصوص على ظاهرها مع اعتقاد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في أوصافه وفي أفعاله وفي أسمائه، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. أهل السنة لا يناظرون بالحق الذي عندهم ولا يجادلون في هذا، يؤمنون بهذا ويتركون مناظرة أهل الباطل، فإن كثيرا منهم ليسوا من أهل تحري الحق وتوخيه، وكثير منهم ليس من أهل العلم، حتى أن ابن أبي دؤاد لما جاء إلى الإمام أحمد يريد مناظرته امتنع الإمام أحمد من مناظرته وقال: لست أعرفه من أهل العلم، لست أعرفه من أهل العلم. فأهل السنة لا يناظرون بالحق الذي معهم ولا يجادلون عليه، وإنما يبثون العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هم أهل الجدال والخصام؟ من هم؟ أهل الباطل، أهل البدع، هؤلاء هم الذين يجادلون وهم الذين يخاصمون. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. من القائل؟ قم قم. نعم، لا تعلم؟ أفيكم أحد يعلم؟ عند أخينا المتأخر قم. الإمام مالك بن أنس توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك يا أخانا، لا تبالي بمخالفة أحد. الله المستعان. نعم قم. الرحيبات أين هو؟ حياك الله. عمر ابن عبد العزيز أجبت وأصابت. خذ يا أخانا هذه الرسالة، يا أهل الألفة والوفاق لا تتركوا سنة الإلصاق. ما شاء الله دي خرجت ها. جزاه الله خيرا أخانا. نعم من منطقة الجميل الكاتب. طيبة هذه الرسالة، كنا قرأناها مطبوعة هكذا، وها هي الآن ما شاء الله رسالة. جزا الله خيرا الأخ الجامع لها. إذن تفضل استريح. حاصل الأمر كما سمعتم أن رؤية المؤمنين لربهم هذا من يوم القيامة هذا مما تواتر، والأدلة عليه كثيرة، كقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر هنا عدي بإلى فيحمل على نظر العين. كذلك أيضا قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهو في شأن الكفار، دل ذلك على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق. كذلك أيضا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلما نفى أن يدرك إحاطة دل ذلك على إثبات الرؤية، فإن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، والإحاطة أخص من مطلق الرؤيا. كذلك أيضا من الأحاديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه في الإسراء والمعراج، فقلنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فظاهر نفي ماذا؟ الرؤية. وعبد الله بن عباس صح عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. هذا في الدنيا. الحديث الذي ذكره أخونا الرحيبات إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا في الدنيا، فيه أن العبد لم يؤتى أو لم يؤتى قدرة على رؤية الله عز وجل، بخلاف حاله يوم القيامة فإنه قد أعطي قدرة على رؤية ربه عز وجل. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن قلنا قول عائشة. نعم تفضل. لا يمكن حمل على هذا. الرؤيا بالفؤاد قال العلماء أنه جعلت له رؤية بدل أن تكون رؤية بالعين، إنما كانت رؤية بالفؤاد وهي رؤية، والله عز وجل يفعل ما يشاء، وليس المراد بالرؤية الفؤاد هنا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه بربه حاصل له على الدوام، حاصل له على الدوام، إنما رؤية لكنها كانت بالفؤاد لا بالعين. يقول الأخ هنا: قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور: هل يرى الله في المنام؟ فقال: نعم يقال هذا. لا بأس، قد قلنا هذا ونبهنا على تحذير الشيخ ابن عثيمين كي لا يفتح الباب لأهل الخزعبلات والباطل. إذا قلنا الجمع بينهما ما هو؟ أن الذي نفاه أو الذي نفته عائشة رضي الله تعالى عنها هي رؤية العين، وأن الذي أثبته عبد الله بن عباس هو رؤية الفؤاد، وعلى هذا لا يكون ثمة خلاف بينهما. طيب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام قلنا هذه ثابتة لما احتبس عن صلاة الصبح وقال أنه رأى ربه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ الجواب: لا، لم يرى ربه في الدنيا، وما جاء من أحاديث فهي موضوعة مكذوبة. طيب، إنكم ترون ربكم عيانا، لفظة عيانا شاذة يا أخانا، شاذة، الله يحفظكم. قد ذكر هذا شيخنا رحمه الله، وذكر في حديث نور أن أراه أن اللفظة هذه شاذة أيضا، واللفظة الصائبة رأيت نورا، رأيت نورا. يقول هنا: نرجو بيان الحق في مسألة كثر فيها الجدل بين طلبة العلم، وهي قضية الحكم على الأشخاص. وسؤالي هو: متى يحكم على الشخص بأنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ هل بمجرد ابتداعه بدعة واحدة أو دعوته إليها أم بغير ذلك؟ أرشدونا إلى القول الصحيح. على كل حال، تكلم الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام أنه كل من خالف أصلا كليا وقاعدة كلية بحيث عقد عليها الولاء والبراء فإن هذا يعتبر من باب البدع. وكذلك أيضا ولو كانت مسألة فرعية إذا والى وعاد من أجلها، فمسألة الولاء والبراء تعتبر من المسائل المهمة في باب السنة والبدعة. ولا شك أن الحكم على الرجل بأنه مبتدع هذا لأهل العلم الكبار الذين يعلمون باب السنة من البدعة، فلا ينبغي التعجل في هذا، إذ قد يبدع المرء بما ليس ببدعة، ولا ينبغي اقتحام هذا الأمر لمن لم يكن أهلا لهذا. وعليك أن تعطي القوس باريها لأهل العلم الكبار من علماء السنة ممن خبروا طرق أهل البدع. وكثير من أهل الأحزاب يكون تبديعهم ربما أمرا خفيا على بعض الناس ويكون ظاهرا لذوي العلم والبصيرة، قال: ما حكم التمثيل والمشاهد التي تسمى بالإسلامية؟ التمثيل كذب، أقل أحواله أنه كذب، وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وجاء حديث بأنه عنق من النار يخرج يقول: وكلت بثلاث، وذكر ممثلا. فهذا يدلك على تحريم التمثيل، وإنه من باب الكذب. دع عنك أن التمثيل تحصل فيه مفاسد عظيمة، من اختلاط الرجال بالنساء، ومن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، كذلك أيضا تشويه لصور كثيرة من صور الإسلام وتاريخ الإسلام. يأتون برجل ممثل فاسق ويجعلونه صحابيا من الصحابة، أو يجعلونه إماما من الأئمة، وبعد ذلك يعرضون له مسلسلا يكون فيه فاجرا فاسقا. فلقد أفسدت هذه التمثيليات ما يسمى بالإسلامية إفسادا عظيما، وأكثر من يدندن بهذا وينشر هذا ويعمل في هذا هم الإخوان المسلمون. فصارت تمثيلية إسلامية ونشيد إسلامي، وش عندهم أيضا؟ ومسرح إسلامي. قال: هل تريدون أن تدرسوا يا شيخ يوميا؟ لأن بعض الإخوة الذين جاءوا من مدن بعيدة يرغبون في التدريس اليومي. إن شاء الله سندرس بإذن الله. الدورة العلمية الثالثة بإذن الله قريب. نظرة إلى ميسرة شوي بس. نعم قريب الآن إن شاء الله. في متون إن شاء الله تجهز إن شاء الله، ونبدأ بإذن الله عز وجل. هل أنتم مستعدون؟ طيب. قال: هل كل من يدخل الجنة سوف يرى ربه حتما؟ نعم، ونسأل الله أن يكرمنا جميعا. ما الضابط في استعمال حديث ما بال أقوام في تسمية صاحب البدعة أو عدم تسميته؟ لكان صاحب بدعة عرف بالشر وبدعوته إلى البدع، فإنه ينص على اسمه، ينص على انحرافه باسمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وكذلك أيضا يقول: إن فلانا وفلانا لا يعرفون من ديننا شيئا. فهذا تنصيص. ما بال أقوام هذا يحتاج إليه المرء إذا كان مراده التحذير من خطأ، ويعلم أن صاحبه لم يبلغ أن يكون على بدعة أو على إضلال للمسلمين. أما إذا كان صاحب بدعة يدعو إلى بدعته فالواجب التنصيص على انحرافه كي يحذره المسلمون. يأتيني وسواس يقول: لا يوجد يوم قيامة ولا يوم حساب، ودائما يرافقني من بداية الاستقامة. هذا من الشيطان. الصحابة قد شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم يجد ما أن يصير حميما خيرا من أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليستعذ بالله ثم لينتهي. فأنت تعرض عن الاسترسال في الوساوس وتكثر من ذكر الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأكثر من ذكر الله عز وجل، وانقطع عن الخلوة والجلوس وحدك، لا تجلس وحدك، بل عليك أن ترافق إخوانك وأن تبقى معهم وتتحدث معهم في الخير. إنما جاءك الشيطان يريد أن يفسد عليك قلبك، ولأنه رأى في قلبك أنه قد عمر بالاستقامة والقرآن والخير. فاحذر يا عبد الله أن تسترسل معه وأن تقبل على وساوسه، وانشغل بكتاب الله عز وجل وبطلب العلم. فقد قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول: السلام عليكم. حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الحديث فيه ضعف، وقال أن الحديث لا يرتقي إلى درجة الصحة وقد لا يرتقي إلى درجة الحسن. نعم، باعتبار الإسناد قد ذكرنا أن فيه ضعفا، ثم إنه مقيد بالحديث الصحيح فيحمل كلامه المطلق على التقييد. بارك الله فيكم، وتكون النتيجة أن لا خلاف في القضية بين الصحابة. نعم، جزاك الله خيرا. هل صحيح أن السلفي يخرج من منهج أهل السنة والجماعة إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وقامت عليه الحجة وعاند؟ نعم. هل يجوز قتل النمل بالمبيدات علما بأنه مؤذي؟ قد جاء حديث بعضهم يضاعفه: اقتلوا كل مؤذي. وعلى كل حال، النمل مما جاء النهي عن قتله، فإذا استطاع الشخص أن يصرفه دون قتل فذاك. ما معنى لا تضامون في رؤيته؟ لا يحصل ازدحام بينكم في رؤيته. يدخل الوالد على ابنائه فيبعث احدهم الى المحل فيرد الابن فيقول له: اذهب انت. هل هذا عقوق او يقول له: اخرج من رأسي؟ اذا قال الاب لاحد ابنائه: قم فاذهب الى الدكان، فواجب عليه أن يلبي طلب أبيه، فإذا أعرض عن هذا فهو من العقوق. إذا أمره باشتراء الدخان لا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يتلطف في الرد على أبيه، فلا يرفع صوته ولا ينكر عليه إنكارا شديدا، بل يقول له: إن الدخان يعتبر محرما، وأنا لو ذهبت آتي لك بالدخان تعاونت معك على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم الذهاب إلى العمرة بما يعرف بالجمعية كما يعرف في بلادنا؟ لا بأس. الجمعية بعض أهل العلم كالشيخ صالح الفوزان يرى عدم جواز ما يسمى بالجمعية، يعطي كل شخص قيمة كل شهر. أما اللجنة الدائمة فهي على الجواز. يحتج البعض من العوام على السلفيين في هجرهم لمن يتعصب لأبي الحسن المأربي بحجة أن البلاد بحاجة إلى وحدة الصف، فبماذا نرد عليهم؟ لا يمكن أن يتحد الصف مع أصول غير متوافقة. كيف سيتحد الصف بين البدعة والسنة، بين الهدى والضلال؟ كيف سيتحد الصف؟ لا يمكن يا أخانا أن يتحد الصف، ولا أن نكون على كلمة سواء حتى نحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأبو الحسن المأربي من أهل البدع، وأصوله أصول فاسدة، وهو ممن نصب نفسه محاميا على أهل الباطل. ما حكم التصويت للأصلح في اختيار أعضاء المؤتمر الوطني حيث أنه سيكون من بينهم لجنة كتابة الدستور؟ الحق الذي ينبغي أن يقوم عليه أهل العلم والفاضل أن يبينوا للناس أن الاختيار يكون لأهل الحل والعقد من العلماء والفضلاء والخيرين والوجهاء، هؤلاء هم أهل الحل والعقد في هذه البلاد، هم الذين يختارون ولي الأمر وهم الذين يختارون من ينوب ولي الأمر، هذا هو الحق. أما أن يفتح الباب للرعاع والدهماء وللأحزاب والفرق والطوائف، هذا علماني وهذا ليبرالي وهذا صوفي وهذا ملحد وهذا وهذا وهذا، وكل يعمل من أجل أن يحوز أكثر الأصوات، فصار الحكم للأغلبية. ليس هذا في ديننا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست مقياسا للحق، فأنت إذا دخلت معهم وبينهم فلا بد أن تقسم على احترام الرأي والرأي الآخر. وهل ستقف أمامهم معترضا على العلماني؟ لن تستطيع. هل ستقف أمامهم معترضا على الليبرالي؟ لن تستطيع. هل ستقول لهم إن الديمقراطية هذه كفر وهي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه؟ فلا حكم لله ولا حكم لرسوله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هل ستقول لهم هذا؟ إنك ستتنازل، إنكم ستتنازلون. ما حكم ما يسمى بالدربوكة؟ قم أجب على هذا السؤال. قم أجب على هذا السؤال. ما حكم ما يسمى بالدربوكة؟ وإذا كانت جائزة فما هي شروطها؟ الدربوكة يجوز أن تستعمل في الأفراح والأعراس؟ ما تدري؟ تفضل استريح. قم. هذا طيب. لا لا، ما هو هذا البحث؟ ما هو هذا يرحمك الله البحث في الدخول فيما يسمى بالانتخابات؟ هي حلال عندكم؟ ما ليش مشاركة هذه في الانتخابات؟ اصبر شوي، هي مشاركة أو لا؟ طيب، الذين امتنعوا يرجعون إلى الأصل وهو تحريم المشاركة في الانتخابات وليس طريقا شرعيا. هذه بدع وضلالات وافدة من بلاد الكفر. أنت الآن رجعت إلى الرجال. أنت الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في هذا العام قال إن هذه المسائل من مسائل الإنكار وليست من مسائل الاجتهاد، بارك الله فيك. ف... فلو ذكرت لنا مسألة من باب الاجتهاد قلنا هذا تحتمله النصوص وأنت ترجع إلى ما تراه حق يقربك إلى الله عز وجل، لكننا نعتقد أن في هذه المسألة من مسائل الإنكار فهي تصادم أصول الإسلام، بدع وضلالات وتحكيم لغير شريعة الله عز وجل، فإننا ننكر هذا. طيب، علماء السنة جميعا متفقون على تحريم الانتخابات وعلى أنها من طرق الديمقراطية الكافرة الوافدة علينا من بلاد الكفر. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. ولو كان حزب النور، وهو حزب، الحزبية ليست من الإسلام، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا، فأنت لا تحتج بهذا، تمسك بالحق بارك الله فيك. ولو كان هذا الحزب سمى نفسه سلفيا، فالعبرة ليست بالمسميات، العبرة بالأفعال والحقائق. وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كثرت الأيدي، هذا نقاش ساخن. ها؟ كيف؟ كيف؟ أنت تريد تبين شيئا؟ قم. جزاك الله خيرا خانا نحوي، كلام طيب، جزاك الله خيرا. نعم، لماذا لا ترجع إلى شريعتكم بأن يقوم أهل الحل والعقد من العلماء والفضلاء والوجهاء والخيرين بأن يختاروا ولي أمر هذه البلاد؟ لماذا؟ لماذا لا يكون هذا؟ أن نفتح الباب على مصراعيه لكل حزب ولكل فرقة ولكل طائفة ولكل ضال ينشئ له حزبا ويدعم بالمال ويشتري الأصوات ويميتون الولاء والبراء. المهم أن تكون معنا. قبوري فليكن، صوفي فليكن، علماني فليكن، فاسق فليكن، المهم أن تكون معنا من أجل أن نربح صوتك. وأدخل النساء أيضا ترشح نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول: نريد منكم تسمية المواد المقررة في الدورة العلمية القادمة، وذلك كي نستعد لها بتوفير المراجع وكذلك حفظ المتون لمن استطاع ذلك، وبارك الله فيكم وفيك بارك. الدروس التي ستقام بإذن الله في الدورة القادمة: شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام رحمه الله، كذلك أيضا الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث، وهو كتاب ابن كثير في مادة مصطلح الحديث، وصفة الصلاة من عمدة الأحكام، وأيضا تتمة التحفة السنية. من حين وقفنا سنكمل إن شاء الله. إذن هي أربع مواد مع بقاء درس شرح حصول السنة ليوم الجمعة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.